اعداد بايه؟ بان يتقي الله في اوامره ويتقي الله في ايه؟ في نواهيه. ولذلك الانسان تمر عليه احداث شتى، هذه الاحداث في مقاييس اليقين امرين اثنين، حسنات وسيئات، وكل واحد عارف عمل حسنات ايه وعمل ايه سيئات ايه، ومحدش يغش نفسه. فاذا ما كان يعيش الامل يجعله يكذب نفسه ولا يشوفش الا الحاجات الفاتنة الحاجات المغرية الحاجات المغرية. وبعدين بقى اذا ايه جاءت له الغرغرة في الموت يستعرض كل ايه صفحة، هو اللي يستعرض. فان كانت حسنة استبشر وجهه، وان كانت سيئة فحر وجهه. ولذلك يقولون ان ده فلان ده ختمته وحشه وفلان ده ختمته متهلله، كلام صحيح. ليه؟ لان الروح ساعه تقبض تقبض لتترك الجسم على ما هو عليه ساعه فراقها. فان كان ضاحك كده ومستبشر تبقى الاسارير ايه. فالرجل الذي يعرض على نفسه وقت الغرغره بقى للانسان ما يكذبش ايه فها نفسه في ساعة، الإنسان يبقى مريض مرض موضل هنا برضو يأمل العافية يأمل العافية، وبعدين تيجي بقى وقت انتهت المسألة خلاص. في الوقت ده بقى يعرض شريطه وعرض سريع، فإن كانت أعمال حسنة يبقى مبسوط ومستشرف إنه لحيلقى إيه لحيلقى إيه جزاؤه. تلميذ لما يكون مجد بقى ومجتهد كده ومجاوب إجابة كويسة وبعدين إيه قالوا له ده الراجل جاي بالإيه بالنتيجة، يعمل ايه؟ يجري عليه لانه ايه؟ طب وان كان بقى مش عايزه يقابله كذلك الذين يرجون لقاءنا من هم اللي قال لك الذين عملوا لنا ومنتظرين الجزاء منه، انما اللي ما عملوش لنا يخافوا من لقائنا ولا يرجوه؟ يبقى يخافوا من لقائنا. إن الذين لا يرجون لقاءنا، طب ما يرجوش لقاءنا وعملوا إيه؟ قال لك رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا، هي بزيادة كده كويسة قوي، ما احناش عايزين الآخرة دي خالص. الله، يبقى رضوا بالحياة الإيه؟ وشوف بقى ربنا سبحانه سمى هذه الدار المعبر اسم كان يجب إننا لما نشوف بس الاسم ننصرف عنه. حياة ايه؟ طب حيجيب اسم اقل من كده ايه بقى؟ مفيش اسم اقل من كده، يبقى المقابل لها حياة ايه؟ عليا. لان الانسان لا يبحث في عمر الدنيا على عمرها الحقيقي، يقولك هتقعد 10 مليون سنة 100 مليون سنة تقعد تقعد، انما انت قعدت 10 مليون سنة لغيرك وانت تبقى ملك ومال ايه؟ يبقى الدنيا بالنسبة لك ايه؟ مقدار عمرك فيها. الدنيا بالنسبة للإنسان مش مقدار عمرها الحقيقي إلى أن تقوم الساعة، لا، مقدار عمرك لأنها طالت لغيرك. طب وانت تنتفيد منها طالت لغيرك، يبقى إذن الدنيا عمرها مقدار مكس الإنسان فيها. ومكس الإنسان فيها متيقن أم مظنون؟ مظنون. يصح انه يموت هو ببطن امه، يصح انه هو يموت ابن شهر، يموت ابن سنه، يموت الله. تبقى اذا عمر الدنيا بالنسبه لنا ايه؟ ده غير متيقن خالص. فالذي يرضى بغير المتيقن، ولذلك شوف القران يجي في ايه ثانيه يقول ايه؟ ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره؟ فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا ايه؟ الا قليل. انت تقيس ايه؟ تقيس عمر الدنيا؟ حتى ولو قست عمر الدنيا ما دامت تفنى، حتى على فرض انك انت عشت من اولها لاخرها، هتفنى ولا ما تفناش؟ يبقى اللي يرضى بالقليل يبقى راضيه بالمتاع الايه؟ يبقى راضيه بالمتاع القليل. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها، يعني سكنوا كده وبقت في ايديهم مش عايزين غيرها، هي دي. نقول طب يا اخويا بس اياك تدوم لك، اياك تدوم لك. والذين هم عن اياتنا ايه؟ غافلون. بقى ذكرى في الايات لايات لقوم يتقون، ودي ايات لقوم ايه؟ غافلون. وما هي الغفله؟